الشبهة التالية: إن الإسلام كان مرتبطا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما كان حيا كان الدين مطبقا في الأرض على أفضل الأوجه، ولكنه عندما انتقل إلى ربه عز وجل انتشرت الخلاقل بين الصحابة ودارت المعارك مثل الجمل وغيرها، وعلى الرغم من أنها كانت هي من أفضل القرون كما ذكر في الحديث وحدث ما حدث. وكذلك نرجو الجواب على الشبهة الثانية. كيف نرد على الشبهة الثانية؟ شو الشبهة الأولى؟ ما فهمتها. إن شلون الصحابة اختلفوا مع من أفضل القرون؟ وعمله كذلك نرجو الجواب على الشبهة الثانية. معنى الشبهة الأولى ما فهمتها أيها السائل. من السائل؟ السائل بالنسبة للشبهة الأولى أنه يقول الإنسان شيوعي يعني. طالما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من أفضل القرون هي القرون الأولى. إيه نعم. وحتى المعارف بين الصحابة. إيه نعم. كيف كانت معارك بين الصحابة بأفضل القرون؟ ما عم يستنجوا على أنه كان يستخدم في رسول الله ما كان في معارك. عندما تبرر رسول الله بالسماء يعني عند ربه انتشرت المصارف المعارك بطل الإسلام علي السلام معاوية وغيرهم، يعني هون عم يغرق الإسلام اللي هي قضية إسلامية صحيحة. طيب الإسلام في عهد الرسول كان أحسن طبعا مما بعد، وفيما بعد كان أحسن مما بعد، فقضية إيش فيها نسبية. هل يعني النص لما بيقول الرسول خير القرون قرني يعني إنه ما أحد بيسرق، ما أحد بيزني، ما أحد بيضرب الثاني كف؟ قضية قبل المعارك يعني مو قضية سرق. عم تسلسل أنا في الموضوع حسب منطقي، هل بيعجب او لا يعجب؟ هل يعني خير القرون قرني انه يعني ما بيقع في هذه القرون اي شيء مما ينبغي ان لا يقع؟ طبعا لا. تسلسل بقى انت الاجرام هي تكثفها لتصل لمعركة الجمال. هل يعني انه كون هذا القرن والصحابة خير الناس انه ما يقع منهم مثل هذا الذي وقع؟ لا يعني. لكن هذا يعني انه لو اجتمعت القرون كلها لا يمكن ان يوجد قرن خير من هذا القرن اللي وقعت فيه معركة الجمل. معركة الجمل انتهت واستقر الاسلام واطمأن الناس جميعا، بينما البلاد التي تحكمها الشيوعية اولا جرت فيها الدماء كالانهار بالملايين مماليين، ثم لا يزال الامر يعانون العذاب الشديد لكن على طريقة الخنق البطيء. فشو جاب لجاب؟ بعد ذلك أستاذ يمكن في تنبيه أن التاريخ الإسلامي في شيء يعني مضاف من الأكاذيب والاختراقات مشوه يعني فعل المستشرقين تشويه عنيف. فأيضا لو صفي التاريخ الإسلامي كما يجب كان واقع كثير من هالضلالات العواصم معظم يعني هالخلافات. هذا صحيح، كلام صحيح. قرأوا كتاب العواصم من الخواصم وكذلك